سمحت شيخ، يقول السائل: ما مدى صحة القول من أدى في رمضان النافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه؟ هذا جاء في حديث سلمان الفارسي، وهو حديث فيه انقطاع، فيه ضعف، جاء فيه ما أدى فيه فريضة كان كمن أدى فريضة 70 فريضة فيما سواه، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لكن حديث في سببه ضعف، ولكن الأعمال مضاعفة، النافلة والفريضة كلها مضاعفة، فيها أجر عظيم. أما التحديد 70 فريضة فلا أعلم فيها إلا حديث سلمان، وهو ضعيف من جهة انقطاع سلمان.